إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله اليوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول في عام 24 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا في كتاب الوصايا والباب الثالث من الكتاب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الوصية بالثلث. وقال الحسن: لا يجوز للذمي وصية إلا بالثلث. قال الله عز وجل: ونحكم بينهم بما أنزل الله. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. أولا قوله باب الوصية بالثلث، ولم يذكر الإمام البخاري رحمه الله يعني الحكم الذي يرتئي بهذا، وإنما طبعا اكتفى بمجيء الحديث. والبخاري لا يذكر في العادة يعني رأيه ويصدره، إلا أن يصدر يعني ظاهر الحديث. فهذا أصبح عنوان للباب. ذكر أولا كلام الحسن البصري رحمه الله أنه لا يجوز للذمي وصية إلا بالثلث. الذمي هو من على غير الإسلام وله عهد وذمة مع المسلمين، يعيش في بلاد المسلمين. والفرق بينه وبين المعاهد، المعاهد في بلاد الكفر، في بلاد الكفر، ويكون له عهد له أو لقومه عهد مع يعني المسلمين. والمستأمن يكون حربي ولكنه مهر أو له مصلحة مثلا بتجارة أو غيرها في بلاد المسلمين. أما الذمي بالذات، إذا قلت الذمي فهو من يعيش تحت كنف المسلمين وهو على غير يعني الإسلام ويعيش في بلاد المسلمين. فيقول حسنا للذمي هذا ليس له، لا يجوز إنفاذ وصيته إلا بالثلث، وأن هذا الحكم هو الحكم طبعا في المسلمين، ولكنه يحكم في أهل الذمة بذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال لرسوله: ونحكم بينهم بما أنزل الله. فإذا أوصى الذمي في ماله بوصية أكثر من الثلث يقول لا تنفذ، بل يجب يعني تطبيق يعني حكم الله تبارك وتعالى عليهم، وإن كان حكم نازل في المسلمين لكن يطبق عليهم كذلك. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله قال: الثلث والثلث كثير. هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه، يقول الناس لو غضوا، الغض هو التقصير، يعني لو أنهم يعني قصروا من الثلث إلى الربع يقول هذا أفضل، لأن النبي قال لسعد رضي الله تعالى عنه: الثلث والثلث كثير. لما قال له: أفأوصي بالثلث، أي من ماله بعد وفاته، فقال له النبي: الثلث والثلث كثير. فقال ابن عباس: لو ذهب الناس إلى أن يوصوا بربع أموالهم فقط يكون هذا أفضل. حدثني محمد بن عبد الرحيم، حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا مروان عن هاشم ابن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: مرضت فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أدعو الله ألا يردني على عقبي. قال: لعل الله يرفعك وينفع بك نافا. فقلت: أريد أن أوصي وإنما لي ابنة. فقلت: أوصي بالنص. قال: النص كثير. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث. فالثلث كثير أو كبير؟ قال: فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم. هذا حديث لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، عامر بن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه، يخبر عن ابي سعد بن ابي وقاص انه مرض، وكان مرضه هذا في مكه وفي حجه الوداع، يقول عاد للنبي، عاده العياده المريض هي زيارته، وتسمى عياده لانه يعاد يعني عليه، لا يزار مره واحده وانما يزار ثم يزار ثم يزار وهكذا. فقلت يا رسول الله ادعو الله الا يردني على عقبي، يردني على عقبي لا يقصد الى الكفر، وانما يقصد ان لا يموت في مكه وقد خرج منها مهاجرا الى الله ورسوله، يعني ادعو الله لي ان يشفيني من مرضي هذا حتى لا اموت في مكه، فاكون كمن يعني ارتد عن الهجره ومات في البلد الذي هاجر منه. فقال له النبي لعل الله يرفعك وينفع بك نافع، يرفعك أي ذكرك وتشفى مرضك هذا وينفع الله بك نافع، وقد كان، فإن الله تبارك وتعالى شفى سعد من مرضه هذا ورفعه الله تبارك وتعالى رفعة عظيمة عندما قلد يعني جيوش الفتح، وفتح الله تبارك وتعالى به يعني فارس. فقال له النبي لعل الله أن يرفعك وينفع بك ناسا. فقلت أريد أن أوصي، وذلك أنه خشي في مرض هذا الموت، أوصي يعني بمال ينفق يعني في باب من أبواب الخير بعد موته. وقال له إنما لي ابنه، لم يكن له من الأولاد في هذا الوقت إلا بنت، إلا بنت واحدة فقط. فقال النبي فقلت أي سعد أوصي بالنص أي من مالي لله؟ فقال له النص كثير. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير أو كبير. قال فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك له، يعني بعد ذلك عمل الناس على الوصية إنها تجرى بالثلث، وهذا الذي جرى عليه الناس من ذلك إلى يومنا هذا، عامة من يوصي يوصي بالثلث. الباب الرابع باب قول الموصي لوصيه تعاهد لولدي وما يجوز الوصي من الدعوة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابنة وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال ابن أخي قد كان عاهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن أمة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عاهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة هو أخي وابن وليدة أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد، يا عبد ابن زمع هو الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمع احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. البخاري بوب لهذا الحديث بقوله باب الموصي باب قول الموصي لوصيه تعاهد لولدي، يعني أن يعهد إليه أن يقول له في لي ولد وتعاهد، تعاهده يعني يعني انظر في شأنه وأصلح من أمره وقم بما أعهد إليك فيه. وما يجوز الوصي من الدعوة. الوصي اللي هو الذي يعني أوصي إليه من الميت ما الذي يستطيع أن يقوم فيه من الدعوة التي يدعي. الحديث يروي عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عاهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابنة وليدة زمعة مني، زمعة بن الأسود، وهو زمعة مات كافرا، كان من كبار المشركين الذين يؤذون النبي صلوات الله وسلامه عليه، هو أحد المستهزئين. وبنته هي سودة بنت زمعة تزوج بها النبي صلوات الله عليه وسلم، إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الوليدة هي الأمة، تسمى وليدة. عتبة لما قبل أن يموت أوصى سعد بن أبي وقاص، قال له ترى الولد الذي من وليدة زمعة هذا مني، وكان قد زنى بها يعني في الجاهلية قبل الإسلام، وولد له يعني هذا الولد. قال له هذا ابني فاقبضه إليه بعد ما موت، يعني خذه واقبضه وديت لأن هذا ابني وتعاهده وربه عندك، فيصير هو كأنه ابن أخي. فلما فتحت مكة وعاد إليه قال له وهذا زمع بن الأسود، وهذا كان عايش في مكة، هذا الكلام كان في المدينة. لما فتحت مكة ذهب سعد ليأخذ الولد هذا، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال هذا ابن أخي قد كان عاهد إلي فيه، يعني عتبة اللي هو عاهد إلي فيه اداني عهد ووصاني إني أقبض وأخذ. فقام عبد بن زمع، عبد بن زمع بن الأسود، ويعني قال له شلون تأخذه هذا أخي، هو ابن زمع بن الأسود ولد على يعني على فراش أبي من وليدته، هذه الوليدة اللي هي جارية هذه عنده وهو مولود عندهم يعني. فقال له إن هذا أخي وابن أمة أبي ابن عبدته، وطبعا ابن العبدة إذا كان زوجها تسرها سيد ينسب إلى أبيه يعني، طبعا لا شك نسبة طبعا إلى الأب ويكون حر وليس عبدا. قال ولد على فراشه، فتساوق إلى رسول الله، معنى تساوق يعني كل منهم شاق الآخر يعني تعالى نتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد عند في بيان الخصومة قال يا رسول الله ابن أخي كان عاهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة هو أخي وابن وليدة أبي، قال له هذا أخوي وأمه هي وليدة أبي. فقال رسول الله هو لك يا عبد، حكم النبي بأنه لعبد بن زمعة، قال هو الولد للفراش، الولد ينسب للفراش الذي ولد عليه، المقصود بالفراش انه هو فراش الزوجية او التسري ابي اما طبعا، وينسب الى ابيه الذي له حقا كان عن هذا او باطلا على هذا حسب الظاهر. قال هو الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر اللي هي الزانية اذا اعترفت فلها الحجر اي الرجل، اي انها ترجم، طبعا هي اصبحت لها الرجم وان كانت اما، لانه بعد وفاة المالك اذا انجب له من الامة تعتق بعد وفاته، هذه ام ولد فلا تسترق بعد ذلك، فاذا مات عنها ديه. فقال النبي وللعاهر الحجر، يعني الحجر اذا اعترفت وقالت نعم انا هذا يعني اتيت به من الزنا فهذه واعترفت بالزنا فلها لها الحجر الرجم. ثم قال النبي لسودة بنت زمع احتجبي منه، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا احتجبي منه وان كان هو اخوها في الحكم، لكن الشبهة قائمة في ان يكون ابن زنا وبالتالي يكون غريب فلا يحق له ان يطلع عليها، وان كانت يعني هي اخته في الحكم الظاهري، لكن في الحقيقة والواقع قد لا يكون اخاها، فقال له النبي احتجبي منه يا سودة يعني لا يراك. قال يعني اما ان يكون هنا يعني يكون كلام كمان كلام عام، يعني ما اذا اعترفت بهذا الشكل يكون كلام عام، الولد لابن الرسول اعطى حكم عام يعني الولد الفراش وللعاهر الحجر. فاذا كان في الجاهليه طبعا ما تاخذ بشان الجاهليه، لكن في الاسلام تاخذ، لكن الرسول يعني حكم هنا حكم عام صلوات الله وسلامه. فقال النبي احتجب منه لما رأى النبي من شبهه بعتبة، لما شاف شبه الولد بعتبة فقال لا احتجب منه. تقول عائشة فما رآها حتى لقي الله، لم يرآه وهي أخته في حكم حتى مات على هذا. البخاري أتى بهذا الحديث في هذا الباب، باب الوصايا، لبيان أنه الإنسان ينفذ الوصية التي أوصيها، وكما قام سعد بوصيته يعني لأخيه عتبة. باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة تعرف. حدثنا حسن بن أبي عباد حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك؟ فلان أو فلان، حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به فلم يزل حتى اعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة. هذا حكم للنبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري أتى بهذا الحديث بيان أن هذا من الوصية، يعني كان الأمر هنا من الوصية أنها توفي بهذا. قال: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة تعرف. والقصة يرويها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، يبدو زنى بها ثم أراد أن يعني يقتلها، فحط حجر يعني على الأرض وحط رأسها عليه، وجاب حجر ثاني وضربها بالحجر فردها بين الحجرين، أو أخذ حجرين ورد بها رأسها. فطبعا يعني أدركت، وهي ظنها يبدو أنها ماتت، فأدركت وفيها رفق لكنها لا تستطيع تتكلم، يعني لا تستطيع الكلام. فلما أدركوها بدأوا يعرضوا عليها المشتبه بهم، قال لها: اللي ضربك فلان فلان فلان، هكذا يرد: فلان أو فلان أو فلان، إلى ما جاء اسم هذا الفلان اليهودي فأشرت برأسها أنه. فالنبي أمر بها أن يؤتى، وما زالوا يقررونه حتى اعترف، اعترف أنه هو الذي فعل هذا، فأمر النبي أن يرد رأسه بالحجارة قصاصا كما يعني نفس الفعل الذي فعله، لأن الذي قتل بمثقل يقتل بنفس الصورة التي قتل بها القاتل، ما بالقصاص، فيؤخذ به القصاص على هذا النحو. ويبدو أن البخاري أتى بالحديث هنا لبيان أن هذه مما أوصى به يعني الميت هنا قبل وصاته، أنه فلان الذي قتلني، فيؤخذ يعني بقوله هنا ويحقق حتى يرى يعني هل هذا يعني هو لا. باب لا وصية لوارث. حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والرباع. لا وصية لوارث، وهي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري بواب بها هنا. قال: باب لا وصية لوارث. ولكن لأن الحديث الذي فيه لا وصية لوارث ليس على شرط البخاري، لذلك لم يأتي به، وإنما جاء يعني بالعنوان هذا: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا ابن عباس يخبر بكيف كان الميراث يعني في الجاهلية، ثم جاء الإسلام على عكس وعلى غير نظام الجاهلية. قال: كان المال للولد، هذا كان تصرف العرب، لا يورثون الأنثى وإنما يورثون الذكور فقط. يقول لك: لأن الولد هو الذي يحارب وهو الذي يقاتل وهو الذي يريد، فالمرأة لا يعطونها شيء من الميراث قط. وكانت الوصية للوالدين، الوالدين أمر الله تبارك وتعالى فيها أولا بأن يوصى يعني للوالدين أول ما نزل من الأمر قبل أن تنزل آيات الميراث، جعل الله تبارك وتعالى الوصية للوالدين. قال كما في قول الله تبارك وتعالى: هي الأول الآية: يا أيها الذين وإذا حضر أحدكم أعوذ من الشيطان أول الآية إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. أول الآية إيش؟ آية البقرة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فكان وصية أن يوصي بوالديه والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فنسخ الله تبارك وتعالى من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، ده من الأولاد، قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل الأبوين لكل واحد منهما السدس، هذا إذا كان له أولاد طبعا. وأما إذا لم يكن له أولاد فإن الأب الأم تأخذ ثلث والأب ثلث، يعني ضعفها. وجعل للمرأة الثمن والربع، الثمن في حالة إذا كان للزوج أولاد، والربع إذا لم يكن له أولاد. وللزوج الشطر والربع، يعني من زوجته، إذا ماتت المرأة ولها زوج فإن كان لها أولاد منه أو من غيره فيقوم الزوج يأخذ الربع، وإذا لم يكن لها ولد قط لا منه ولا من غيره طبعا فيكون لحق الزوج هو النصف. هذا يعني تقسيم الميراث للأصول والفروع وللزوجين. ثم يأتي بعد ذلك الإخوة والأخوات، إخوة لأم يشتركون في الثلث بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى، دائما الأخوة الأم عليه، أو إذا كانوا اثنين فيكون كل واحد منهم يعني الثلث. وبعض الإخوة إذا أما الإخوة الأشقاء فللذكر مثل حظ الأنثيين، الأخ يرث أخته إذا ما كان لها وارث غيره وهي تأخذ النصف، إذا كانوا نساء يأخذ الثلث. الشاهد أن الله تبارك وتعالى قسم الميراث بهذا التقسيم على غير ما كان يعني في الجاهلية ثم في أول يعني الإسلام، جاءت الوصية ثم أنزل الله تبارك وتعالى المواريث، وقال النبي بعد نزول آية المواريث لا وصية الوارث، يعني لا يجوز الوارث أن يوصي الرجل لبعض ورثته لأبيه أو ابنه أو غيره بنصير زائد عن نصيبه الذي يعني جعله الله تبارك وتعالى. باب الصدقة عند الموت. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هذا حديث عظيم يبين يعني أفضل يعني أجر أو الصدقة التي هي أفضل وأجر عند الله تبارك وتعالى، وحكم الصدقة عند الموت. قال البخاري باب الحديث، قال باب الصدقة عند الموت، يعني ما حكمها وما يعني فضلها أو شرفها. فالحديث يروي أبي هريرة قال رجل النبي رسول الله: أي صدقة أفضل؟ أفضل يعني عند الله عظم أجر. فقال له النبي: أن تصدق وأنت صحيح في البدن، وذلك أن حاجة الإنسان للمال تكون أكثر من المريض الذي يزهد في المال. فإذا كان صحيح وهو محتاج المال ثم بعد ذلك ينفقه دل هذا على يعني إيمان وعزيمة ونية. ثم قال له حريص، كذلك رجل يحب المال ويحرص عليه، فهذا يكون كذلك إذا تصدق به، فهذا يدل على يعني إيمانه وكذلك محبته للنفق. تأمل الغنى، تريد أن تغتني، يعني أيضا يحتاج إلى المال وزيادة فيه، مو خلاص يعني انقطع عمله وزهد في الأمر، بل لسه ما زال يريد الغنى. وتخشى الفقر كذلك في وقت هو يخاف الفقر، هذه كلها أمور تجعل الإنسان ضمين وحريص بالمال. فإذا كان ينفق وهو في هذا الوقت وفي هذه الحالة يدل هذا على عظيم يعني ثقته وإيمانه. قال: ولا تمهل، تمهل في الإنفاق تأخر حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح خلاص أصبحت يعني قد تأكدت من الخروج في الدنيا، قلت لفلان كذا، تبدأ الصدقة، يبدأ الصدقة عند مقاربة الموت، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، وقد كان لفلان يعني كان كنت ناوي أعطي فلان هذا المبلغ وما أعطيته، ترى أعطوه فلان. فهذا الوقت تصبح الصدقة أقل أجرا من ذلك الوقت. فهذا دليل على أن الذي يدافع نفسه ليتصدق أعظم أجرا من الذي قد يعني انتهت أسباب الحياة عنده وأصبح المال يعني زهيد عليه ويريد أن يعني ينفقه في هذا الوقت، فهو أن تصدق له أجر، لكن ليس كأجر من تصدق بتلك الحالة، أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر. باب قول الله عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أودي. ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين. وقال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وقال إبراهيم والحكم: إذا أبرأ الوارث من الدين برئ. وأوصى رافع ابن خديج ألا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. وقال الحسن: إذا قال لمملوكه عند الموت: كنت أعتقتك، جاز. وقال الشعبي: إذا قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقبضت منه، جاز. وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة. ثم استحسن فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا يحل مال المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق إذا اؤتمن خان. وقال الله تعالى: وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فلم يخص وارثا ولا غيره فيه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الباب جمع فيه الإمام البخاري رحمه الله مجموعة من أقوال التابعين في بعض الأحكام يعني الوصية. قال: أولا، باب قول الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني الميراث. الميراث لا يوزع على الورثة إلا من بعد وصية يوصى بها أو دين. لا بد الأول من إخراج الوصايا وإخراج الدين. وقد قال كثير من أهل العلم إن الله تبارك وتعالى ذكر الوصية قبل الدين، لكن كثير من العلم استحب أنه يقدم الدين قبل الوصية، لأن الدين قالوا هذا يعني من حقوق العباد، وحقوق العباد تقوم على المشاحة والمطالبة، وإما طالب بها يعني في الدنيا سيطالب بها في الآخرة. أما الوصية فإنها من التبرعات، يعني من جنس التبرعات، والتبرع يعني إذا ما فعله ليس عليه ذنب ولا يطالب به، وإن فعله فخير. والمطلوب إيش؟ المطلوب أداء الواجبات قبل التبرعات. فلو إنسان عليه مثلا دين وهذا يتصدق، بما يفعل؟ سد الدين الأول، سد دينك ثم تصدق. أما أن يتصدق ولما يسد دينه فإنه يؤاخذ بهذا. طيب، إذا ما الحكمة في أن الله قدم الوصية؟ قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. في كل هذا ليش قدم الوصية؟ قالوا: حتى لا يتهاون بها يعني الورثة والذين يفعلون التركة. يقول لك: يا أخي تبرع هذا فليترك، فلنسد ديون الأفراد ثم الوصية تترك. فقالوا: حتى لا يكون هذا، فجاء التأكيد هنا عليها، فكان التأكيد هنا عليها حتى لا يهملها يعني الورث. قال أولا البخاري رحمه الله: يذكر أن شريحا القاضي، شريح بن عبد الله القاضي من أشهر من تولوا القضاء في الإسلام، وعمر بن عبد العزيز خليفة الراشد رضي الله تعالى عنه رحمه الله، وطاووس رحمه الله، وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين. هؤلاء المجموعة من التابعين قالوا: المريض اللي هو المرض، مرض الموت، إذا أقر على نفسه بدين فإن هذا يكون إقراره حجة. يؤخذ به. طبعا هذا في بعضهم قال لا، ما اقرارات المريض لا تؤخذ. طبعا الاقرار هو سيد الادله ديت، لكن لا يؤخذ لانه ربما يكون انه فعل هذا يعني مضارة لورثته، فيقول لا انا فلان يعني انا علي دين له حتى يحول يعني المال الذي عنده الى يعني غير الورثة. فقالوا اذا اقر بالدين في اخر حياته ولم يكن هذا شيء معلوم او مكتوب فانه لا يؤخذ. هؤلاء الذين قالوا، اما هؤلاء التابعين فقالوا لا، اذا اقر على اقرار على مسلم، وما دام اقر بان عليه دين لا يجوز يعني ابطال اقراره. وقال الحسن: احق ما تصدق به الرجل اخر يوم من الدنيا واول يوم من الاخره. استحسان من الحسن البصري، يقول هذا احق وقت، يعني انه الان خارج من الدنيا ومقبل على الله تبارك وتعالى، فليتصدق في هذا اليوم حتى يعني يستقبل اخرته بصدقه يختم بها حياته ويستقبل بها يعني الاخره. وقال ابراهيم الحكم: اذا ابرأ الوارث من الدين برئ. يعني ان انسان على فراش المريض وعلى فراش الموت وفي وارث من ورثته وكان عليه دين لهذا الشخص الموصي الذي يعني هو على فراش الموت، فقال له خلاص انا تنازلت لك عن دين، يقول هذا يمضي ولا يكون هذا من الوصية المردودة. فإذا أبرأ الوارث يقول برئ، هذا كلام إبراهيم والحكم، وليس هذا من الوصايا، وذلك أن هذا تبرع في حياته وليس بعد مماته. وإن كان هنا في يعني في شبهة أنه على فراش الموت وأنه يعني، لكن هذا في الحقيقة من التبرعات، يكون هذا من باب التبرعات وهو في حياته، وذلك أن ذاك الذي استلم إذا كان أبوه مثلا أو ابنه أو أخوه أو واحد من الورثة أو أخ يكون وارث وسامحه في الدين الذي عليه فهذا يمر ولا يكون هذا من إيه؟ من صلب الميراث. وأوصى رافع بن خديج ألا تكشف امرأته الفزارية عما اغلق عليه بابها. هذا من وصيته، قال كل شيء في داخل بيتها لا يكشف، يعني لا يكون هناك جرد يعني التركة، في جرد التركة طبعا يجد عند هذا عند هذا عند هذا عند هذا، فقال هذه يعني زوجته هذه كل ما هو داخل بيتها فهذا لا يدخل في باب التركة والميراث، أوصى بها. وكأن هذا عطية، هذا يعتبر بحكمه هنا حكم العطية قبل الموت، حكم العطية قبل الموت ما فيها شيء هذا، ولا يدخل في باب لا وصية الوارث. وقال الحسن: إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز. هذا كلام الحسن البصري رحمه الله، أنه لو قال لمملوكه أنا كنت أعتقتك قبل موته فإن هذا العتق يعني يصار إليه. وقال الشعري: إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز. المرأة إذا قالت عند موتها إن زوجي قضاني، يعني ما كان لي عنده من مال وغيره أعطاني إياه ووفاني، فإنه يجوز هذا، وإن كان في هذا يعني يعني تبرع، فهذا التبرع أيضا من التبرعات قبل الموت، فليس هو داخل في باب يعني لا وصية الوارث. وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة. هنا البخاري قال وقال بعض الناس، ما ذكر أقوال الفقهاء الذين قالوا هذا، لأن كثير من الفقهاء أبطلوا تصرفات المريض وهو على فراش الموت، قالوا كل تصرفاته فتكون باطلة، وخاصة إذا جاءت للإضرار. كان يطلق امرأته، امرأة تكون تزوجها وكذا وكذا، وبعدين يجي عند الموت حتى يحرمها من الزواج فيطلقها، فتحرم طبعا من يعني من الميراث. قصد الحرمان من الميراث. فإذا علم بيقين أن هذا الزوج تصرف أو الشخص الذي على فراش الموت تصرف يريد به يعني حرمان الورثة أو بعضهم أو الإضرار، فإن هذا التصرف يكون ساقط. ولا والأقوال السابقة كلها في بيان أن هذه التصرفات لأنها جاءت في كلها من باب التبرعات وليس من باب الإضرار، ومن باب التبرعات فإن يعني هؤلاء أهل العلم قالوا يعني بجوازه. قال الإمام البخاري هنا: وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة، ثم استحسن فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. ثم استحسن، يعني هؤلاء الناس الذين قالوا هذا استحسن. الاستحسان هو أن يعني يخرج فرع من الفروع من جملة العموم بدون دليل، بس من باب الاستحسان. وإذا قلت طيب ما الدليل على أنك أنت أخرجت هذا؟ ليش تخرج الوديعة والبضاعة والمضاربة من جملة التصرفات التي تبطل؟ تقول تصرفات المريض عند الموت كلها تبطل إلا هذه، تقول ودين الدليل على هذا؟ ما عنده دليل، ما عنده دليل، بس يقول لك شيء ينقدح في الذهن. فقالوا يجوز إقراره بالوديعة، إذا قال أنا الوديعة الذي عندي هذه أنا ديتها لفلان مثلا، والبضاعة إن هذه بضاعة يعني فلان، والمضاربة إني أعطيت فلان مال يضارب فيه. قالوا إن هذا يقر. والصحيح أن إقراره بكل هذا يعني كسائر التصرفات جائز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام البخاري يرد على هذا: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. يعني احنا الآن أمام يقين وأمام ظن، فماذا نأخذ به؟ يقين الآن وهو إقرار هذا الرجل وهو بعقله الآن، ما هو يعني لم يخرج عن عقل، أقر على نفسه بهذا، أقر بدين، أقر بكذا. وأمام ظن أن يكون قد قال هذا من باب تحويل هذا المال إلى ديت أو عن المسكين. فنحن نأخذ باليقين ونترك الظن. هذا كلام الإمام البخاري. قال النبي: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا يحل مال المسلمين إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق إذا أؤتمن خان. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فلم يخص وارثا ولا غيره فيه ولا غيره. فيه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا نافع بن مالك عن ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخذ. وكان البخاري يعني يأتي بهذا الحديث في هذا الباب لبيان أنه لا يجوز أن يعني نبطل يعني هذه التصرفات من المريض بالظن، لأن كان نضع هذا الشخص في موضع المناح أنه نتهمه يحدث فيكذب ويؤتمن فيخون ويعد فيخلف. الباب التاسع: باب تأويل قول الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وقوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. وقال ابن عباس: لا يوصي العبد إلا بإذن أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العبد راع في مال سيده. هذا قول الإمام البخاري: باب تأويل قول الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. ومعنى التأويل التفسير، وهو بيان أنه يعني في ترتيب إخراج يعني التركة، ترتيب إنفاق التركة، أن الأول طبعا أول شيء تجهيز الميت، أول شيء مقدم هذا أن يجهز الميت ويدفن أولا، ثم الدين الذي عليه للناس، ثم الدين الذي عليه لله. عليه دين لله مثلا كالنذر ان يتصدق 100 دينار، هذا دين، يصير نذر، هذا دين يجب ان يؤدى وهذا واجب. ثم الوصايا التي اوصى بها. والفرق بين النذر والدين الذي لله والوصية ان النذر حق لازم، والوصية تبرع زائد. ثم بعد ذلك توسيع الترك، هذه المرحلة يعني الرابعة او الخامسة، اذا جعلنا حق الله تبارك وتعالى اول الحق الواجب، والحق الثاني اللي هو الحق المستحب. فهنا البخاري يقول باب التأويل، تأويل الآية كيف هو الآية، يعني ما نقدم الوصية أم الدين. قال يذكر أن النبي قضى بالدين قبل الوصية، هنا كتبوا يذكر بالصيغة هذه، يسموها صيغة البناء لما لم يسمى فاعله، صيغة التمريض. وذلك أنه لم يثبت بإسناد عند البخاري صحيح أن النبي بالفعل قضى يعني بالوصية بالدين قبل الوصية، وإنما بإسناد يعني ضعيف. فقال يذكر أن النبي قضى بالدين قبل الوصية، وما رجعنا يعني كلام ابن حجر هل يعني هذا التعليق قد وجد له إسنادا يعني صحيحا أم لا، لعل نرجح إن شاء الله. وقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا أمر من الله، ومع سادس الأمانات الأهل من أداء الأمانات إلى أهلها، يعني كذلك أداء الديون إلى أهلها. فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية، هذا كلام البخاري، إن الإنسان يؤدي الأمانة أحق من تطوع الوصية، لأن الوصية تطوع والأمانة فرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى، يعني متى تبدأ تصدق؟ بعد الغنى. والغنى لا بد أن يكون يعني بأداء الإنسان الذي عليه الحق، ما يعتبر غني، لا بد يؤدي الذي عليه الحق اللي عليه أول ثم يعني يتصدق. وقال ابن عباس لا يوصي العبد إلا بإذن أهله، العبد، وذلك أن العبد لا يملك يعني ماله وإنما هو لسيده، فلا يوصي إلا بإذن أهله. وقال النبي العبد راع في مال سيده. حدثنا محمد بن يوسف أخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحد من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله. هذا حديث عظيم يروي حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه. يقول سألت له قرشي، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، يعني سأله من مال بيت المال. يقول ثم سألته مرة ثانية فأعطاني، ثم بعد ذلك النبي وعظه وقال له يا حكيم إن هذا المال خضر حلو، كان المال عندما يشتري الإنسان ويطلبه نعم. ثم قال له من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ليأخذ هذا المال ونفس سخية مو مستشرف له ومو حريص عليه الله يبارك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. ومعنى الإشراف أصل الشرف هو الشيء المكان العالي، والإشراف هو التطلع والرغبة فيه والاشتياق، شدة الاشتياق إليه، قالوا لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع. إن شاء الله بس انتظر علينا بس فترة حديث واحد. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، أي إذا أخذه باستشراف نفسه. ثم قال له: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا اللي هي المعطية خير من اليد السفلى اللي هي الآخرة. فكانت هذه موعظة يعني بليغة بلغت يعني أقصاها مع حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. فقال النبي هذه المقالة، قال له: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزى أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. أقسم بالله الذي بعث رسوله محمدا بالحق أنه لن يطلب ولن يسأل أحدا بعد النبي من خلفائه حتى يموت، يعني لا النبي ولا أحد، ما حيسأل أي أحد سؤال ليه. واستمر على ذلك، لم يسأل النبي طبعا حتى توفاه الله. وجاء أبو بكر رضي الله تعالى فيخن يده حكيم ليعطيه العطاء، والعطاء هو حقه وحصته في بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين كلهم بيت مال، وكان المسلمين جميعا يعني مرتبون، لرتب الديوان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لكن في عهد أبو بكر الصديق كان الناس معروفين فلان فلان فلان فلان، فكان كل واحد يعطى يعني مقدار هذا المال، عندنا مثلا 10,000 شخص كل واحد ياخذ نصيبه وحصته. وكان أبو بكر يوزع بالتساوي، الكبير مثل الصغير بالرؤوس على طول كم كبير. أما عمر فإنه قسم الناس طبقات، وضع على بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبار المهاجرين ثم الأنصار ثم صغار المهاجرين، وهكذا بعد ذلك عام المسلمين قبل البيت، ووضع على هذا يعني عطاه وفضل بعضهم بعض بعض، فضل آل بيت النبي ثم كبار المهاجرين، كان يعطي 4,000 5,000 ويعطي صغار المهاجرين 4,000 أو 4,000 و500 درهم. قسم وقال: ما أجعل يعني الذي له بلاء في الإسلام كغيره. هذا كان رأيه رضي الله تعالى عنه. عمر شاهد أن أبو بكر كان يدعو حكيم ليأخذ حقه حصته في بيت المال. ثم جاء عمر رضي الله تعالى عنه بعد أبو بكر، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يخبر. فعند ذلك عمر خطب وقال: يا معشر المسلمين، يعني اشهدوا إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء، أنا ما بعطيه يعني ما بعطيه من عنده، هذا حقه، فأبى أن يأخذه. وطبعا قالها عمر بن الخطاب هذا من باب إبراء الذمة وإشهاد المسلمين على أنه لم يحجب يعني حق هذا المسلم حتى لا يطالبه به يعني يوم القيامة ولا يسأل عنه بين يدي الله يوم القيامة، يقول شو اشهدوا أنا هذا يعني أريد أن أعطيه حقه. فأبى والتزم حكيم بما يعني التزمه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: والله لا أرزق يعني بعدك أحدا أبدا. حديث الأخير في الباب شن أبو فيصل الله يقوم علينا بعدين. هذه حدثنا بشر بن محمد السختياني أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر عن أبي رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال: وأحسب أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه. وطبعا المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى، كل شخص عما استرعاه الله على قدر ما استرعاه الله، من الخادم في مال سيده، ومن الولد في مال أبيه، يعني ماله ما يملك ولكن مال أبيه، إلى الإمام العام المسؤول عن كل هذه الرعية بين هذه الله سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.